ولا أكرمة في ناقصة إلا أتممتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين. الإسلام دين الأخلاق، من فلسفة بعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو أن يتمم للناس مكارم الأخلاق. الموضوع في رحاب شرح دعاء مكارم الأخلاق، حيث أنه قبل سنتين بدأت بشرح هذا الدعاء الشريف عن الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، وما قرأت عليكم مقطع من الدعاء إنما هو الدعاء المشروح في السنة الأولى والسنة الثانية، وهذه هي السنة الثالثة إن شاء الله في تتمة شرح هذا الدعاء العظيم. لماذا اخترنا هذا الدعاء في شهر رمضان المبارك؟ قبل سنتين وهذه هي السنة الثالثة، ولا شك أنه إن شاء الله بشرط الحياة والتوفيق سنستمر في شرح وتعليق هذا الدعاء العظيم، وربما يطول معنا هذا الدعاء أكثر من 5 سنوات، لأن هذا المقطع الذي قرأته كان خلال 2 عامين، فما بالك بما بقي من الدعاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لنكون في رحاب هذا الدعاء العظيم. وإنما اخترت هذا الموضوع باعتبار شهر رمضان شهر التربية شهر الأخلاق. في الخطبة الشعبانية المعروفة عن الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ينقل الخطبة عن رسول الله أنه في آخر جمعة شعبان، والظاهر أنه كان رسول الله كان يدل على الاستمرار، يعني ليس في عام واحد بل في سنين، كأنما كان يقرأ هذه الخطبة، الخطبة النبوية في فضيلة شهر رمضان المبارك، أنه يا أيها الناس أيها الناس قد أقبل إليكم شهر الله، دعيتم فيه لضيافة الله، أكرمكم الله في هذا الشهر، أنفاسكم فيه تسبيح، نومكم فيه عبادة، دعاءكم فيه مستجاب. فيذكر الرسول الأعظم فضيلة هذا الشهر، ثم بعد ذلك يقول حسنوا أخلاقكم في هذا الشهر. وهذا دل على شيء يدل على أنه شهر رمضان شهر انصهار الأخلاق ومدرسة الأخلاق، بمعنى أنه لا بد أن نربي أنفسنا في هذا الشهر المبارك. كيف أكون خلوقا بما يرضي الله، بما يرضي رسول الله، بما يرضي إمام زماني، بما يرضي صاحب العصر، أنه أنا في شهر رمضان كيف أكون؟ باعتبار شهر رمضان كما يقال محطة إيمانية، في هذه المحطة لابد أنه أنا أتهذب حتى أخذ شحنات، أخذ طاقة من معنويات هذا الشهر. خلال 11 شهر أنا عندي طاقة وعندي شحنة إيمانية أقدر أقاوم بيها النفس الأمارة بالسوء، وذلك لا يتم إلا من خلال الأخلاق. الأخلاق كلش مهم. أوجب الواجبات، الشهيد الثاني عليه الرحمة يقول أوجب الواجبات حتى أوجب من الصلاة والصيام هو الأخلاق. تتعجب أنه الأخلاق أوجب من الصلاة والصوم، كيف؟ رواية دائما أنقلها أنا، هذه الرواية ينقلها السنة والشيعة متفق عليه، أنه قيل لرسول الله يا رسول الله أكو امرأة عجوزة حسنة الصلاة والصيام، صلاة وصومها حسن جيد، ولكن يا رسول الله هذا عيب واحد، عيب واحد فقط، وهو أنه تؤذي جيرانها بلسانها، بس عيبها. مرية مؤمنة متدينة عجوزة تصلي الصوم، لكن مع الأسف تؤذي الجيران بكلامها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله إنها في النار. الصحابة تعجبوا، يا رسول الله صلي وصوم المرأة إنها في النار؟ قال بلى إنها في النار. كيف يا رسول الله إنها في النار؟ حكم الرسول الأعظم بكونها في النار، الرسول الصادق المصدق حكم عليها بأنها في النار يوم القيامة. كيف؟ قال لأنه السيئات يذهبن الحسنات، هذا سوء الخلق يضر بصلاتها وصيامها، سوء الخلق يضر بصلاتها وصيامها. فلذا أوجب الواجبات الأخلاق الحسنة. ويستدل على ذلك في منية المريد، أيها الطلاب الذي في المدرسة، في منية المريد يستدل على ذلك بسورة والشمس وضحاها، أن الله سبحانه وتعالى 11 قسم يقسم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، لأي شيء يقسم؟ حتى يقول في نهاية الأمر قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وهو الأخلاق، وهو الأخلاق. خلاصة الأخلاق إنما يكون في هذه الآية الشريفة، قد أفلح من زكاها، هذه النفس التي خلقها الله سبحانه وتعالى، ونفس وما سواها، قد أفلح من زكى هذه النفس، ينمي ويربي هذه النفس، قد أفلح من زكى. طبعا هذه النفس لها مراتب في القرآن الكريم، وهذا الموضوع قد طرحته من قبل فلا أكرر، أنه عندنا نفس النفس الملهمة، النفس الأمارة، النفس اللوامة، النفس المطمئنة، النفس الراضية، النفس المرضية، في القرآن الكريم 6 نفوس عندنا في القرآن الكريم. فالله سبحانه وتعالى خلق هذه النفوس، وأراد من الإنسان أن يربي نفسه. فشهر رمضان شهر التربية، مدرسة تربوية، واقعا كثير من القضايا التي الإنسان يبتلى بها بسوء الأخلاق إنما يصحح أخلاقه في شهر رمضان. طبعا البعض مع الأسف يشوفه في شهر رمضان لأنه صايم وجوعان وعطشان، بعض الأحيان يساء خلقه، عوض ما يكون خلقه حسن يكون سيء الخلق، ولما تقول له ليش هالخلق السيء، لماذا هذا الغضب، يغضب سريع مثلا بشهر رمضان، ليش تغضب، لماذا هذا الغضب، يقول لك عوفني وعوض صايم، كأنما يشعر أنه الصوم يكون السبب لضيق الخلق، السبب لسوء الخلق، والحال الصوم بالعكس، كتب عليكم الصيام لماذا، لعلكم تتقون. والتقوى رأس الأخلاق، هذا ما سأذكره، التقوى رأس الأخلاق. يعني شنو رأس الأخلاق؟ الإنسان إنما يكون حياته برأسه، مدبر الحياة الرأس، وكل شرافة الإنسان برأسه، وإذا قطع الرأس يكون جثة هامدة، هامدة بلا نفع، يكون ربما نتن بعد ذلك، يصبح الجسد إذا لم يكن فيه الرأس يكون جسدا نتنا. فلذا قيمة الإنسان برأسه، وشوف أشرف أعضاء الإنسان هو في الرأس، العينان، الأذنان، اللسان، المخ، الدماغ، العقل، كله يكون في الرأس. فالرأس الأخلاق التقوى، وما أدراك ما التقوى، رأس الأخلاق التقوى. فحسنوا أخلاقكم في هذا الشهر المبارك. لذا هذا الشهر، شهر رمضان، شهر الأخلاق، والرسول الأعظم جاء لكي يتمم مكارم الأخلاق. الله سبحانه وتعالى يمدحه مدح الأنبياء، لكن بصفة من الصفات الأخلاقية، إنه كان صادق الوعد، إسماعيل، حليم أواه، إبراهيم الخليل، كل نبي من الأنبياء وصفهم بصفة أخلاقية تقريبا، إلا النبي الأعظم خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وصفه بكل الخلق، وإنك لعلى خلق عظيم. العظيم في القرآن الكريم 7 موارد، جاء كلمة العظيم في القرآن الكريم، يدل كلمة العظيم في الثقافة القرآنية على أنه أمر خارج عن تصور البشر، بذبح عظيم، كبش الذي جاء من السماء بالنسبة إلى إسماعيل، بذبح عظيم، عظيم يعني فشيء، فكبش خارج عن تصور البشر، أنه من الجنة ليس من الدنيا، مما وراء الطبيعة، مسألة ميتافيزيقية يقال عنها ما وراء الطبيعة، يعني خارج عن تصور البشر. لذا كلمة العظيمة يكون خارج عن تصور البشري. فخلق النبي كان خلقا عظيما، يعني خلق خارج عن تصور البشر، ما يمكن البشر أنه يصل إلى حق وحقيقة الخلق النبوي، مستحيل، لا يمكن للبشر أن يحيط بأخلاق النبي. أنه ما هي أخلاق النبي؟ أخلاق النبي أخلاق الله، تخلقوا بأخلاق الله، أخلاق النبي أخلاق الله. الله كريم، يتجلى الكرم في النبي الأعظم فكان سيدا كريما. الله رحيم، تتجلى الرحمة الإلهية في الرسول الأعظم فكان رحيما بالمؤمنين الرؤوفا الرحيما. الرؤوف، الله رؤوف، يتجلى ذلك في النبي الأعظم. فالخلق الإلهي، الأخلاق والصفات والأسماء الإلهية كانت تتجلى بأتم مصداقيتها في الرسول الأعظم. الكلمة التامة هو الرسول الأعظم. عيسى بن مريم كان كلمة الله ولكن ليس الكلمة التامة. أما النبي وآل النبي، نحن الكلمات التامات، النبي وآل النبي هم الكلمات التامة. لذا صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام، السلام عليك أيها الكلمة التامة، عندما تسلم على صاحب الأمر تصفه بالكلمة التامة، لأنه عيسى بن مريم كان كلمة الله، عيسى بن مريم كلمة الله ولكن ليس الكلمة التامة. الكلمة التامة هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليه الصلاة والسلام. فالشهر رمضان شهر الأخلاق، وأعظم شيء بنظري بالنسبة إلى أنه نتفاعل مع أهل البيت في أخلاقهم، في مدرستهم، في رحابهم، إنما هو دعاء مكارم الأخلاق، صحيفة السجادية عن الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام. في هذا الدعاء كنوز، خزائن من العلم والمعرفة وحقكم. طبعا أدعية أهل البيت كلها من وراءها تربية وتعليم، من وراءها علم، سواء كان علم عقائد، علم فقه، علم أخلاق، حتى العلوم اليومية المعاشية تجدها مشحونة في الأدعية، لأنه الإمام كان مضطهد، كان محارب، كان مراقب، لذا ما كان يمكنه أنه ينشر الإسلام كما هو إلا من خلال الزيارات، من خلال الأدعية. فتجد زيارات أهل البيت واقعا تحمل معاني سامية جدا في العقائد. يعني أنا بعض الأحيان أشوف الزيارة من زيارات الأئمة واقعا لم أجد في الأحاديث العادية للأئمة عليه الصلاة والسلام من المعنى الذي فيه. فالكلمات ثقيلة، معاني ثقيلة، مفاهيم عالية سامية، بحيث الإنسان ينبهر أنه واقعا أهل البيت عليه الصلاة والسلام قالوا مثل هذه المعارف الحقة في العقائد، في التوحيد، في العدل الإلهي، في النبوة، في الإمامة، في المعاد. تجد ذلك في زياراتهم وكذلك في الأدعية التي ورد عنهم. أدعيتهم مدرسة تربوية واقع الإنسان، مدارس، دروس، عبر. فلذا هذا الدعاء العظيم دعاء، لذا العلماء تجد كثير منهم من شرح هذا الدعاء، عدة شروح عندنا بالنسبة لها هذا الدعاء باللغة العربية وباللغة الفارسية وربما لغات أخرى أنا لا أدري، ولكن باللغتين أعلم ذلك أن هذا الدعاء مشروح من قبل علمائنا الأعلام. فدعاء عظيم ونحن في رحاب هذا الدعاء. الليلة ليلة المقدمات، وإن شاء الله غدا نبدأ بالمقطع الذي وصلنا إليه قبل سنتين، وصلنا إلى المقطع الذي قرأته اليوم إلى هذا المقطع. اللهم إن كان عمري بدلة في طاعتك فعمرني، وإن كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني. هذا العام شرحناه، لكن من بعد ذلك بقي إلى هذه السنة، والحمد لله الله وفقنا، إن شاء الله يوفقنا أن نكمل بقية المقاطع والفقرات من هذا الدعاء الشريف إن شاء الله مع الشرح والتعليق. المقدمة اللي أريد أبينها اليوم والليلة للشباب، ما تبادر إلى ذهني أخيرا أنه حياة الإنسان كالفصول الأربعة، السنة فيها أصول أربعة. وجدت أنه عمر الإنسان، حياة الإنسان ذات فصول أربعة. احنا عندنا السنة أربع فصول، فصل الربيع، فصل الربيع فيه النمو، رشد، خضار، الفاكهة، الألوان الزاهية الحلوة، جمال، كمال، جلال، كل إنما يكون في الربيع، ولكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان المبارك. ثم بعد ذلك يأتي الصيف، شدة، حرارة، نضوج، الفاكهة اللي لم تصل تصل في الصيف، فأشوف حركة إنما يكون في الصيف. ثم بعد ذلك يأتي الخريف، الأوراق الساقة، كأنما الإنسان يذبل، الأشجار تذبل، الورود تذبل، شوي شوي يستعد تستعد الطبيعة كلا إلى الخمول، إلى النوم، نوم الشتائي، هذا في الخريف. وأما الشتاء فثلوج بيضاء وبرد قارس، وشوف بعد ما في نشاط وحركة. عمر الإنسان أيضا أربع فصول، منذ ولادته إلى 20 سنة ربيع. ربيع عمر الإنسان منذ الولادة يوم الأول الربيع، إنما يكون الخضار تطلع، الأخضر يطلع، الكان يابس راح يخضر، فيكون حينئذ يوم الولادة الربيع يوم الأول يوم الحمل، برج الحمل، برج الحمل وإنما هو باعتبار برج فيه الولادة وفيه الطبيعة الجديدة، كل شيء يكون جديدا، فلذا ولادة جديدة، فالإنسان يولد، فيكون حينئذ ربيع عمره عند ولادته إلى 20 سنة. من 20 إلى 40 20 سنة إنما يكون نشاط، قوة، نضوج، فكر، عقل، عمل، دؤوب، يشتغل، شباب يشتغل، صيف، حرارة، كل صيف. فصيف الإنسان يكون من عمر 20 سنة إلى 40، ثم بعد ذلك 40، وأما 40 أبناء 40 إلى 60 مثل أمثال الشيخ، إلى 60 هذا خريف. نحن الآن في خريف العمر، بعد الأوراق الساقة، الأعضاء شوي شوي تضعف، البصر يضعف، السمع يضعف، يوميا الإنسان يبتلى بمرض جديد، سكر، قلب، معدة، ضغط، فلان، كل بعد شوي شوي يستعد للشتاء. ومن 60 إلى 80 هذه بعد فصل الشتاء عند الإنسان، بعد واشتعل الرأس شيبة مثل الثلوج البيضاء، اشتعل الرأس شيبة، يكون عنده بعد خمول، خمود، ما عنده نشاط، شايب بعد احدودة بالظاهر، عينين بالضبط مثل الشتاء، يحب البرد، يحب مكان دافي وما شابه ذلك. هذه 4 أدوار موجودة للإنسان. الله سبحانه وتعالى الشيء الذي طلبه في هذه 4 أدوار هي الأخلاق، الأخلاق والتقوى. أن الله سبحانه وتعالى طلب من الإنسان أن يتخلق بأخلاقه، بأخلاق أنبيائه، بأخلاق كتبه، ما جاء في كتاب الله كان خلقه القرآن. عندما سئلت تلك المرأة عن خلق النبي قالت كان خلقه القرآن. فكتاب الله كتاب الأخلاق، أخلاق النبوي إنما يتجلى في القرآن الكريم، والأخلاق الربوبي إنما يتجلى في القرآن الكريم. القرآن مأدبة الله، القرآن مجلى لله سبحانه وتعالى، الله يتجلى في كتابه. إذا أردت أن ترى الله تراه في كتابه، وهذا شهر كتاب الله، شهر رمضان شهر كتاب الله. فإذا أردت أن ترى الله سبحانه وتعالى إنما تراه في كتابه، الله يتجلى في كتابه، تمسه بباطنك في كتابه، تلمسه المس الباطن، طبعا مو المس الظاهري. الله سبحانه وتعالى ليس بالجسم وليس كالأجسام، فالله سبحانه وتعالى إنما يتجلى في كتابه. أخلاق الله في كتابه، أخلاق الأنبياء في كتاب الله، هذا الكتاب المهيمن على الكتب كلها السماوية والأرضية. فعلم الأولين والآخرين جمع في القرآن، أخلاق الأولين والآخرين جمع في القرآن. فحينئذ الله سبحانه وتعالى أراد من الإنسان في كل أدواره 4 وفصوله 4 أن يتخلق بأخلاق الله. الآن تقول الطفل كيف يتخلق؟ الطفل ليس مكلف، فكيف أنه نطلب من الطفل أن يكون متقيا ويكون متخلقا ونطلب منه الأخلاق؟ أقول لك لا تعجب، صحيح الطفل ليس مكلف، كلامنا في الأخلاق غير الكلام الفقهي. احنا عندنا العلوم الإسلامية 3، آية محكمة، سنة قائمة، فريضة عادلة، كما قال رسول الله إنما العلم 3. فعلم العقائد، علم الأخلاق، علم الفقه. علم الفقه إنما يكون المكلف هو الطفل، مكلف كتكليف شرعي، يعني واجب وحرام، واجب وحرام إنما يكون مع البلوغ. فالطفل إذا بلغ 15 سنة هلالية الولد، والبنت إذا بلغت 9 سنة هلالية أكملت 9 سنة الهلالية فإنها تكون بالغة وأنه يكون بالغا، فحينئذ يكلف بالواجبات والمحرمات. لكن قبل ذلك الصبي المميز الذي عمره 10 سنوات فما فوق يستحب له العبادات، إذن حينئذ يكون مكلفا أيضا، فيه كلفة ولكن كلفة استحبابية، لأن التكاليف 5: الواجب والحرام والمستحب والمكروه والمباح. المباح والله سيلحق بالتكاليف تسامحا، أما ما فيه الكلفة يعني أنه الإنسان يتكلف ويكون في مشقة، هاي الكلفة معناته التكليف مأخوذ من الكلفة، فيه مشقة. ما فيه المشقة إما أن يكون بنحو أنه عليك أن تأتي وإن لم تأتي فتكون معاقبا، فهذا هو الواجب. الواجبات اتيان الفعل مع المنع من الترك يسمى واجبا بالمصطلح الفقهي، وإما أنه لا رجحان الفعل مع جواز الترك وهذا المستحب. رجحان الفعل أيضا فيه كلفة، يعني عندما تقول للطفل عمر 10 سنوات قوم صلي، هذه كلفة له ما يتحمل، لكن إنما تقول له تربية حتى يستعد للمستقبل أنه يصلي ويصوم، فتكلفه بهذه الكلفة، لكن كلفة استحبابية، يمكن لك أن تتركه ويمكن للطفل أن يترك ذلك لأنه ليس مكلف بالتكليف الواجب، لكن فيه كلفة على كل حال. فالفقه تكاليف شرعية إنما تكون واجبة ومحرمة على من كان بالغا، دون البلوغ يكون مستحبا. هذا بالنسبة إلى الفقه. فلأبين هذا الموضوع، موضوع مهم. احنا عندنا الفقه وعندنا أخلاق، الفرق بينهما وأساس الفقه وأساس الأخلاق ما هو؟ الفقه يجب ولا يجب، يجب أن تفعل ذلك ولا يجب، يحرم أن تفعل ذلك، لا يجب أو يحرم أن تفعل ذلك، ففيها كلمة الوجوب وعدم الوجوب، وجوب حرمة. أما الأخلاق أساسه ينبغي ولا ينبغي، هذا الفرق بين الأخلاق وبين الفقه. الفقه يجب ولا يجب، ولكن الأخلاق ينبغي ولا ينبغي. ينبغي أن تكون متواضعا ولا ينبغي أن تكون متكبرا، ينبغي أن تكون مخلصا ولا ينبغي أن تكون مرائيا، فكلها عنوان تحت عنوان إيش؟ ينبغي ولا ينبغي. هذا هو الفرق بين الأخلاق وبين الفقه. حينئذ الطفل احنا قلنا الأدوار الأربعة، مكلف بالأخلاق، لكن يا ترى مكلف بالفقه؟ الطفل ليس مكلفا منذ ولادته وإلى سن البلوغ الشرعي، إما بالسنين وإما بإنبات الشعر بالنسبة للولد أو بالاحتلام، فإلى سن البلوغ إنما يكون غير مكلف بتكاليف واجبة ومحرمة، لكن مكلف بتكاليف مستحبة ومكروهة، هذا معنى موجود. أما بالنسبة إلى الأخلاق ينبغي ولا ينبغي، هذا لا يختص بالبلوغ، هذا هو الفرق. فالأخلاق إنما يكون في كل أدوار حياة الإنسان، يعني حتى الطفل، حتى الطفل لا بد أن تعلمه ينبغي ولا ينبغي. لذا أترك الطفل 6 سنوات أو 7 سنوات سيد نفسه، الطفل أمير وسيد إلى 7 سنين، لكن بعد ذلك عبد إلى 7 سنين، يعني من 7 سنوات إلى 14 سنة هو عبد لوالديه، عبد إيش؟ يعني يكون مطيعا، يعني على الوالدين أن يعلماه، أن يعلماه ويربياه، سوي ولا تسوي، ينبغي ولا ينبغي، افعل ولا تفعل، لا تكذب، كن صادقا في قولك وفي عملك. الطفل لازم تعلمه، لابد أنه الطفل يتعلم أنه هذا عمل غير صحيح، هذا عمل جيد وهذا عمل غير جيد، هذا عمل أخلاقي وهذا عمل ضد الأخلاق. إذن الأخلاقيات معنى ذلك أنه الأخلاقيات تكون حينئذ مع الإنسان منذ نعومة أطفاله، منذ صغره. الأطفال ربما يكون أولى بالتربية والتعليم من الكبار، بعض الأحيان الطفل أولى بالتربية. لذا الآن تجد العالم كله يهتم بتربية الأطفال، غاية الاهتمام تربية والتعليم، وزارة التربية والتعليم ليجي يهتمون بالأطفال، يقول لك هذا مستقبل، هذا غد، هذا إنما يكون رجال غد، فأنا لازم أربي الآن تربية اللي أريدها. أشوف الحزبي يربي تربية حزبية، الكافر يربي تربية كفرية، كل واحد يربي الطفل، يحاول أنه يستغل الطفل، يحاول أنه يسرق الأطفال مهما أمكن، حسب قراءته طبعا، ربما لا يعد ذلك سرقة، بالنسبة لنا نعد ذلك سرقة. فلذا تجد أنه كل الملل والنحل الآن، الإعلام سواء الإعلام المرئي والمقروء والمسموع، كل الإعلام إنما يوجه توجيه خاص، فضائيات أصبحت خاصة للأطفال، قبل ما كان هذا الشيء موجود. الآن عندنا فضائيات خاصة للأطفال، وهذه عندهم فضائية خاصة للأطفال. طبعا نحن الحمد لله أيضا أخيرا عندنا فضائية خاصة للأطفال، فلا بد أنه نعتني بالطفل. لماذا؟ لأنه الأخلاق لا ينحصر بالكبار، الأخلاق ليس الفقه، الفقه إنما ينحصر بالرجل والمرأة فيما إذا بلغ وبلغت، أما الأخلاق لا ينحصر فيما إذا بلغت. وكذلك العقائد، هذه نقطة مهمة، العقائد مثل الأخلاق بالضبط، العقائد إنما يكون في كل أدوار حياة الإنسان، فصول الإنسان، يعني 20 الأولى والعشرين الثانية والعشرين الثالثة والعشرين الرابعة، كلها يحتاج الإنسان إلى عقائد صحيحة كما يحتاج إلى الأخلاق. والأخلاق تختلف حينئذ، تختلف باختلاف السنين، يعني أخلاق الطفل بلا شك غير أخلاق المراهق، أخلاق المراهق بلا شك غير أخلاق الشباب، أخلاق الشباب غير أخلاق الشيبة، أخلاق الشيبة غير أخلاق الكهول والعجزة، هذه سنين ومراتب، كل واحد إلى دوره وكل واحد إلى خلقه الخاص. لكن هناك ثوابت في الأخلاق ومتغيرات، الثوابت إنما يكون في كل الأدوار، هذه نقطة مهمة طرحتها من قبل ولكن أشير فقط. احنا في كل علم، في كل علم من العلوم الإسلامية وغير الإسلامية، في كل علم وفي كل فن، حتى الفنون، الفن والعلم عندنا ثوابت، وهو عبارة عن كليات لا تتغير، كليات مطلقات لا تخصص ولا تغير ولا تقبل الخطأ، لا تقبل الخطأ لأنه كلي، الكلي لا يقبل الخطأ، لا تقبل التخصيص لأنه كلي، لا يقبل الاشتباه ولا يقبل الخطأ ولا أي شيء لأنه معصوم، الكليات معصومة، الثوابت معصومة، لذا تقدست عندنا الثوابت، ثوابت الفقهية عندنا مقدسة، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا يكون أمرا مقدسا. صلوا على محمد وآل محمد. فحينئذ يكون هذا أمرا مقدسا، فالثوابت مقدسة، لكن عندنا متغيرات، عندنا جزئيات، الجزئيات والمتغيرات نرجعها إلى الثوابت حينئذ. ففي الأخلاق عندنا ثوابت، ثوابت أخلاقية، هذه الثوابت الأخلاقية بمنزلة الكليات، هذه إنما تعاصر الإنسان منذ ولادته وإلى يوم أن يوضع في لحده في قبره. أطلب العلم من المهدي إلى لحد، أي علم هذا العلم؟ علم الأخلاق، علم الأخلاق إنما يكون مطلوب، علم القلب ليس علم العقل، عندنا علم العقل دراسة عقلية، هذه في المدارس الأكاديمية وفي الحوزات العلمية، يدرس حتى يكون عالما، يدرس في الطب حتى يكون طبيبا، يدرس في الحوزة حتى يكون عالما ربانيا، هذه دروس عقلية. ولكن عندنا علوم قلبية متعلقة بالقلب، بالذكر ليس بالدرس، ذلك بالفكر والدرس، هذا بالذكر والدعاء. العلوم القلبية إنما هي علوم من المهد إلى اللحد، لذا الطفل عندما يولد يستحب في مذهبنا، يستحب في مذهبنا مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أنه الطفل عندما يولد أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في أذنه اليسرى. لماذا؟ لماذا يؤذن ويقام في أذنه؟ لأن الأذن هو مجرى العلوم الذي يأخذها الإنسان إلى قلبه، فيأخذ العلم من أذنه إلى قلبه، ومن قلبه إلى دماغه، ومن دماغه إلى كل أعضاء بدنه، فتكون يده يد علمية فكرية قلبية من خلال الأذن، لأنه الطفل لا يمكن أن يرى، لا يمكن أن يرى ويشخص، ولكن يمكن أن يسمع. الطفل عندما يولد يسمع، لكن عندما يولد تكون عينه مغموضة، إلى ثلاثة أيام ربما يكون عينه مغموضة، أما أذنه تسمع. فلذا يقول لك بمجرد أن يولد الطفل يستحب لك أن تؤذن في أذنه اليمنى لأنه يسمعك، فبما أنه يسمعك أذن، فماذا تقول في الأذان؟ الله أكبر، حتى من يوم الأول من المهدي يعلم أنه الله أكبر من أن يوصل، وليس شيء هناك أكبر من الله سبحانه وتعالى، أكبر من أن يوصل. ثم بعد ذلك تقول الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله، حتى يعلم أنه ولد على الفطرة، فطرة التوحيد الموحدة، ليس في بيئة مسيحية حتى يقول بالأقانيم الثلاثة الأب والابن وروح القدس، وليس بيئة يهودية حتى يقول عزير بن الله، وليس بيئة مجوسية حتى يقول بإله إله الخير والشر، إنما هو بيئة إسلامية، بيئة إلهية، بيئة طاهرة مطهرة. لذا تقول منذ اليوم الأول أشهد أن لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك بالشهادة الثانية، ثم الشهادة الثالثة بالنبوة بالإمامة، ثم بعد ذلك حي على الصلاة منذ اليوم الأول، لأنه صلاة عمود الدين، فلازم تقرب إذن هذا الطفل المولود جديدا، تقرب إذن أنه ترى صلاتك صلاتك صلاتك حية دائما، ادعي لصلاة حية عن سعي، ازعي للصلاة، حي على الصلاة، بعد ذلك حي على الأخلاق، حي على الفلاح. الفلاح قد أفلح من زكاه كما ذكرت والأخلاق. لذا تقول له منذ اليوم الأول، أول صلاتك بعدين أخلاقك، حي على الصلاة، حي على الفلاح. بعدين الفلاح والأخلاق يكفي لا عملك الصالح، حي على خير العمل. فمنذ اليوم الأول الطفل تقرب إذنه الأولى والثانية، واحدة بعنوان أذان واحدة بعنوان إقامة. طبعا هذه بيها فلسفة، بيها حكمة، بيها سر، أنه لماذا أذان وإقامة؟ لماذا أذان أربع مرات تقول في أذنه اليمنى؟ اليمنى مأخوذ من اليمن، واليسرى مأخوذ من اليسر، الشمال مأخوذ من أن يشمل اليمين، اليمين يأخذ بيد اليمنى، والشمال يأخذ يشمل ما أخذه بيد اليمين، اليمين بين اليمن، ثم بعد ذلك ييسر هذا اليمن باليسار، فهناك يمن وهناك يسر. فلذا في اليمنى تقول أربع مرات الله أكبر، أما في اليسر تقول مرتين الله أكبر إقامة، ثم بعد ذلك تقول قد قامت الصلاة أيها الطفل في المهد، الآن ولدت، ولكن اعلم أنك لابد أن تكون من الذين يقيمون الصلاة في المجتمع الإيماني والإسلامي، قد قامت الصلاة. فمنذ الطفولة هاي أخلاق، هذه أخلاق. فإذا الطفل منذ يوم ولادته يولد وهو على الأخلاق، مدعو ويدعى إلى الأخلاق. معناته أنه الأخلاق لابد أن يكون في كل أدوار حياتنا. طبعا ربما الإنسان يبتلى بعض الأحيان بسوء الخلق، يبتلى بالرذائل والعياذ بالله، يبتلى بالصفات الذميمة، ولكن عليه أن يسعى، عليه أن يهذب نفسه، عليه أن يجاهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، عليه أن يجاهد بالجهاد الأكبر. الأخلاق لماذا جعل الجهاد الأكبر؟ لصعوبته. قضيتم الجهاد الأصغر، الرسول العظيم يقول بعدما رجعوا من الحرب من إحدى الغزوات قال لأصحابه قضيتم الجهاد الأصغر، مع أنه فيه موت، فيه قاتل. الجهاد الأصغر فيه موت وقاتل والجارح يجرح في الحرب، ربما يموت في الحرب، لكن هذا أصغر، هذا فقه، هذا فقه. أما الأخلاق، الأخلاق هو الجهاد الأكبر، طبعا بمعنى جهاد أكبر، وباعتبار الآخر جهاد أوسط، لأنه الجهاد ينقسم إلى ثلاث أقسام: جهاد الأصغر وهو الفقه، جهاد الأوسط وهو الأخلاق، وجهاد الأكبر وهو العرفان. ولكن عندما يقاس الفقه مع الأخلاق يكون الأخلاق هو الجهاد الأكبر، والفقه يكون هو الجهاد الأصغر. فالفقه حوزاتنا العلمية إنما يكون مصدر للفقه الأكبر والأصغر والأوسط. فالأصغر الفقهاء، والأوسط علماء الأخلاق، والأكبر العرفاء، الذي يكون الصراع بين العقل والقلب. بالنسبة للأوسط يكون الصراع بين الصفات الذميمة والصفات الحميدة، بين الرذائل والفضائل. بالنسبة للفقه يكون الصراع بين الحرام والحلال، الإنسان إما أنه تدعو نفسه إلى محرم، أو عليه أن يكون في مقام الواجب أن يراك الله فيما أمرك ولا يراك فيما نهاك، وهذا هو التقوى. فالفقه إنما يكون حينئذ الإنسان بين حرام وحلال، صراع، صراع بين الباطل والحق، صراع بين حلال وحرام. كما أن الأخلاق صراع بين الخير والشر، بين ينبغي ولا ينبغي، بين الفضائل والرذائل. والعرفان إنما يكون صراع بين العقل وبين القلب، عقلك يقول شيء وقلبك يقول شيء آخر. عقلك يقول خروج 12 مليون مشاة، العقل يقول خروج 12 مليون مشاة من كل أطراف العراق في زيادة 40، هاي أمر غير عقلانية. لذا لما تعطيها إلى العقلاء ما يحددون ذلك، يقول لك هذا أمر غير معقول، عايش شغلك وعملك كله أنه تطلع على زيادة إمام حسين. لذا يحاول بعض الأحيان، شوف دول المثقفين، بعض المثقفين أو بعض الحزبين يحاول أنه يثبط عزيزتك بهذا الباب، لأنه رجل عقلاني، ذلك رجل عقلاني، يقول لك أنا حسب تصور العقلي، حسب المفهوم العقلي، هذا عمل غير عقلاني، أنه أنت تخرج من بيتك مثلا بهذا الشكل وتبذل ما تبذل النفس والنفيس من أجل شيء، من أجل زيارة 40، هو زور بيتك، زور بيتك وأنت تنجي المشكلة. لكن القلب شو يقول؟ القلب ماذا يقول؟ القلب عندما يدخل عابس الشافعي ميدان الحرب وينزع الخوذة، العقل يقول لا تنزع الخوذة، العقل يقول لك لباس السلاح لا تنزعه، هذا لباسك لازم تتسلح، لباس الحرب هذا عقلانيا غير صحيح انه انت تنزع لباس الحرب، هاي السهام وهاي الرماح والسيوف فتسوق قطعه قطعه، العقل ما يقبل منك ذلك. لكن القلب ماذا يقول؟ صراع بين العقل والقلب، صراع، هذا عرفان. العقل يقول لا تفعل، القلب يقول اجنني حب الحسين، لما قيل له أجننت؟ قال بلى، أجنن يحب الحسين. العقل يقول للنساء للنسوة أنه هذا الشيء الفاكهة اللي بيديكم والسكين اللي بيديكم عقلنا ودير بالكم. العقل ماذا يقول؟ أنه أيتها النسوة عليكم بالوعي الكامل، رأيتم يوسف فليكن، ثم ماذا؟ جميل حلو ولا جميل خرج لكم، ثم ماذا؟ العقل هذا هكذا يقول. ولكن قلب النسوة ماذا تقولنا؟ قلب النسوة قطعنا أيديهن، بعد ما تفهم ما تحس، قلب شيء آخر. لذا الصراع بين القلب وبين العقل، هذا إنما من اللي يحل لنا هذا الصراع؟ العرفاء، العارف بالله. طبعا مو أي عارف، مو صوفية، عندما أقول عرفاء ليس مقصود الصوفية، نحن نخالف التصوف والصوفية. عندما أقول عرفاء، عرفاء أهل البيت، العارف بالله، من زار الإمام الحسين عارفا بحقه، من زار إمام الرضا عارفا بحقه، هذا نقصد من العرفاء، عارفا بحقه، عارفا بالله، عارفا بأهل البيت، عارفا بالقرآن. العرفاء أوصاف موجودة في أحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فهؤلاء هم الذين يتكفلون في بيان كيفية الصراع والتخلص من هذا الصراع العقلي والقلبي، موجود هذا المعنى في الكتب العرفانية. فنحن الآن في شهر رمضان المبارك، في رحاب هذا الدعاء العظيم شرح دعاء مكارم الأخلاق، نريد أن في كل أدوار حياتنا، يعني هذا البحث لا يختص بالرجال ولا بالنساء ولا بالشباب ولا بالشيبة، حتى الأطفال اللي بالمجلس الآن ينتفعون من هذا الكلام. أنه حبيبي أي طفل عمرك 12 سنة، عمرك 10 سنوات، سير خوش الحباب، اسمع كلام أمك وأبوك. هذا يقول لي اسمع كلام أمك وأبوك، هذا أخلاق. هذا الطفل راح يسمع كلام أمه وأبوه، يقول لك السيد قال لي اسمع كلام أمه وأبويه، لازم اسمع كلام أمه وأبويه، هذا أخلاق. هذا الأخلاق إنما يكون منذ الولادة كما ذكرت، منذ الولادة إلى 20 سنة ربيع الأخلاق، ثم بعد ذلك يأتي صيف الأخلاق. صيف الأخلاق حرارة وشدة وتربية، ولازم تهذب نفسك. إذا مثلا خرج كلام من فمه لا يرضي الله، كان علمانا هكذا، إذا خرج كلام لغوي مثلا يهذب نفسه، يربي نفسه أنه يصوم 10 أيام، يصوم 5 أيام، لماذا خرجت هذه الكلمة من فمي؟ كان يهذبون يربون نفسهم بأي شيء، بالجريمة، يجرم نفسه. ليش يجرم نفسه؟ هذا صيف، هاي حرارة، هاي شدة، حتى أنه يتهذب، حتى أنه يتخلق. وكذلك يأتي أخلاق خريفية ثم أخلاق شتوية، وهاي الأخلاق هم جارية في كل طبقات المجتمع. يعني السياسي لازم يصير عنده أخلاق سياسية، الاقتصادي عالم الاقتصاد أخلاق اقتصادية، في الاقتصاد، في السياسة، في الثقافة، في كل شيء لازم عندنا أخلاق. رجل الدين هذا أولى بالأخلاق، بعد رجل الدين هو بعد يكون لازم يكون وريث الأنبياء في الأخلاق، وريث الرسول الأعظم في الأخلاق. نكتة لطيفة، الرسول الأعظم قال، ربما ما سامعين تتمة الرواية، شفت الرواية بها تتمة وفيها سر، الرسول الأعظم قال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، هذا مشهور، ولكن الرواية فيها ذيل وتتمة، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ومحاسنها. أكو بها كلمة محاسن، العلماء يشرحون ذلك، أنه ما الفرق بين المكارم والمحاسن؟ أكو فرق؟ نعم أكو فرق، فرق جوهري، والسر من أسرار هذا الحديث الشريف، أنه أو فقه هذا الحديث الشريف، فقه الحديث، أنه قال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق. ما الفرق بينهما؟ يقال الفرق بينهما محاسن الأخلاق، الأخلاق الحسنة، ربما النفس تميل أيضا إلى هذا الخلق الحسن، النفس تميل أيضا إلى هذا الخلق الحسن. مثال ذلك مثلا من الأخلاق الحسنة أنه تكون بشوش الوجه، بشره في وجهه، أي واحد عندما تلتقي معه ابتسم، مستحب الابتسامة في وجه الآخرين، هذا خلق، خلق عظيم. النبي الأعظم أنه كان يسبق الناس بالسلام، يستحب أنه يسلم على الآخرين، هذا حسن، هذا خلق حسن جميل، إن الله جميل يحب الجمال، يحب هذا الأخلاق الحسنة أن تنتشر في المجتمع، المجتمع الإنساني فضلا عن المجتمع الإيماني، مجتمع الإنساني يعني الإنسان بصورة عامة، البشرية بصورة عامة، أخلاق إنسانية، الله سبحانه وتعالى يحب ذلك، وأنا أحب ذلك، أنا يعجبني أن أكون محبوب عند الناس. فيقول لك إذا تصير محبوب عند الناس، واحدة من الأشياء اللي تحببك إلى الناس هاي البشرة، هاي بشرة الوجه، ابتسامة الوجه، هذا الخلق، هذا التعارف، هذا يحببك إلى الناس. قصة معروفة ذكرتها قبل سنين وأعيدها مرة أخرى، أنه اثنين أخوة واحد يبيع عسل وواحد يبيع خمر. هذا الخمار دكانه دائما حانوته مملوء من الخمارين والسكارين، ولكن هذا اللي يبيع عسل دكانه فارغ، حانوته فارغ. الوالد أراد أن يحقق المسألة أنه هذا يبيع شيء مستحاب، عسل فيه شفاء فيه ما أدري إيش، هذا عسل لذيذ جميل طيب حلو، لكن الناس لا يشترون، وهذا شيء مر قبيح يوجب سلب العقل، يكون إنسان مجنون، الناس يتهافتون على هذا. شنو السبب؟ عندما حقق تبين أن هذا الولد الذي عند العسل يبيع العسل سيء الأخلاق مع المشترين. لما يجي المشتري وقف شاف لما يجي المشتري يقول عندك عسل؟ بلي عندي عسل، عسل أريد فلان مكان. لا ما عندي. تفضل لا توقف بالباب، لا تكون مانع كسبنا، تفضل أرجوك. ما بيك أنت أرجوك، ما بيك بأخلاق سيئة وشيء طلع من الدكان. أما هذا اللي يبيع الخمر لما نجي ذاك السكير مثلا، أهلا أبو فلان، هاي وين أنت يا أهلا، ويرحب بي ويجعل الخمر المر يجعله في ذائقة هذا السكير حلوة بأخلاقه. عرف أنه الأخلاق هي التي تكسب المشترية. الأخلاق جدا مهمة، وأنا هاي جربتها كم مكان، لما أشوف صاحب الدكان عنده خلق من دون إحساس أنجذب إليه وأقف وأشتري منه. أما الدكان اللي ما عنده خلق، كم مرة جربت ما عنده خلق، حتى أنه شو إنسان طيب، لكن بما أنه ما عنده خلق ما أقدر أشتري من عنده، نفسيا ما أرتاح، مسألة طبيعية. فلذا الأخلاق جدا مهمة. فالأخلاق الحسنة يحبها الإنسان أيضا، هذا محاسن الأخلاق. أما مكارم الأخلاق لا، مكارم الأخلاق أنا ما أريدها ما أحبها، لذا الله يقول سويها. فإذا سوي أنت صاحب مكرمة، صاحب أخلاق كريمة فوق الحسن، أنت الآن فوق الحسن. كيف؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مكارم أخلاق الدنيا والآخرة ثلاثة. ثلاث أشياء هاي مكارم أخلاق الدنيا والآخرة، كل المكارم الأخلاقية جمعت في الدنيا وفي الآخرة في هاي الأمور الثلاثة: أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك. هاي الثلاثة الإنسان ما عنده استعداد يسويها. هذا ظلمني، هو اللي تعدى علي وتجاوز علي، الآن أنا أعفو عنه ولا أعفو عنه؟ الواحدة بعشرة، ولا سيما إذا صاحب قدرة. لذا العفو عند المقدرة، الرسول العظيم يقول العفو عند المقدرة، أنه تعفو عندما تكون قادرا عليه. هذه من مكارم الأخلاق، لأنه النفس لا تريد، النفس تريد أن تنتقم، يقول لك الآن أنت أصبحت صاحب كلمة، هذا بالأمس ظلمك، هذا جيرانك ظلمك، الآن أنت أصبحت رئيس، فيمكنك أنه بتلفون واحد تخربط أحواله. النفس حتى لا تريد، تريد أن تنتقم، لكن من مكارم الأخلاق أن تخالف هذه النفس. لذا مكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق هذا هو الفرق، أنه المحاسن تريد النفس أيضا ذلك، أما المكارم لا تريد. أن تصل من قطعك، هذا عمر قطعني، ابن عمي زعلان وياه وقطعني، وهو المتعدي ومتجاوز علي. الشارع يقول لك من مكارم الأخلاق روح عوده، روح زوره. قرأت رواية كلش أعجبتني، يقول صار حديث بين، هاي أمس قرأتها، يقول صار حديث بين الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وبين أخيه محمد الحنفية، مشاجرة كلامية صار بيناتهم، زين، وتفارقة الإمام الحسين تفارق مع أخي، فكتب له محمد بن الحنفية: أخي أبي وأباك واحد، أبي وأبوك واحد، علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، فلا تفاخر بين الأبوين، ولكن أمك وأمي، أمي لو كان عندها الأرض كلها ذهب وتملك ذلك فإنه لا تعادل أمك فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام. فلذا أنا ما أقدر أقاومك بالأمومة، بالأبوة أنا وياك أب واحد، ولكن أمك أفضل من أمي، ولا يمكن مقايسة بين أمي وبين أمك. ثم كتب له: بما أنه من يبدأ بصلة الرحم أولى وأشرف وأعظم، أنا يا أخي أريد أن يكون هذا الشرف لك وليس لي، فأرجوك أنه تزورني حتى أنه تكون أنت صاحب الفضل علي. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام قام وزاره، قام وزاره وانتهت المشكلة اللي كانت بينهما. هذا خلق حسيني، أخلاق طيبة، أن تصل من قطعك مكارم الأخلاق. فالنفس ما تريد. بالأمس قل لك طينا الدين، طينا 100,000 دينار دين ما عندي، وتدري عنده وتدري عنده، واليوم أنت الله سبحانه وتعالى تفضل عليك وذلك صار محتاج إليه، يدق الباب عليك فلان محتاج 100,000. النفس ماذا تقول؟ هذا يومك، انتقم منه، خجله. ها حجي لما جيت فلان يوم رديتني، شفت الدنيا شلون دولاب، يوم لك ويوم عليك وكلها. النفس هكذا تريد. أما مكارم الأخلاق ماذا تقول؟ أن تعطي من حرمك، هذا حرمك أعطي، الآن تقادر ذاك ما عنده، أنت هاي مكارم أخلاق. لذا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق، اثنين أتريدها النبي العبا، هم المكارم هم المحاسن. المحاسن ربما توافق النفس ولكن المكارم تخالف النفس، النفس تريد خلاف ذلك، فأنت تجبرها على مكارم الأخلاق، مكرمة عظيمة. فنحن وإياكم إن شاء الله من غد سنكون في رحاب دعاء مكارم الأخلاق لمولانا الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين نيابة عن مولانا صاحب الزمان. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، واشملنا دعاء وألطافه ورفته ورحمته آنا بعد آن حتى نلقاك وأنت راض عنا، واجعل صلاتنا صيامنا به مقبولة، ذنوبنا به مغفورة، حوائجنا به مقضية، همومنا به مكفية، أرزاقنا به مبسوطة، بلادنا به محمية، جيوشنا به منصورة، أمراضنا مرضانا به مشفية. واحد من الإخوان خابرني من أصدقائي من أستراليا، زوجته الآن في حالة خطر في المستشفى، طلب مني أن أدعو لها وأطلب منكم أن تدعوا لها عاجل بالشفاء العاجل. نقرأ هاي الآية 3 مرات بنية شفاء هذه المرأة المؤمنة الطاهرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهي بحق المضطر الحقيقي صاحب الزمان، اللهم بحق محمد وآل محمد، بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها، شافي كل مريض لا سيما هذه المريضة المنظورة، اللهم شافها وعافها وألبسها ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين، على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات السامعين والحاضرين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.